أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبتيرا أيضا جاء Thank you. Thank you. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Well, كل شيء فضلناه تفصيلا وكل إنسان أرجلناه طائرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا جعلنا له فيها

الفاتحة.